انا عايزكم انتوا تقولوا مش انا اللي اقول، بس عايز صوتكم اسمعه. صرتي عندك صورة جميلة رغم اني خاطي عنيد، صورة قداسة صورة طهارة رسمتها لي بأحلى عيد، صورة في فكرك مش في الحقيقة كانت حقيقة في يوم عمادي، يوم بعد يوم كترت همومي زادت ذنوبي، شوهت للصورة رجعني تاني شكلي الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة، حرت في حياتي وماشي أدور من كل إنسان على فضيلة، لعارف أبقى زي غيري ولعارف أعمل من نفسي قيمة، وناس أدور على صورتي عندك اكشف جمالها، فيها جهادي أعمل عظيمة من وقت أزلي، أعداد تهالي مرسومة في الصورة، رجعني تاني شكل الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة، صورتي عندك مرسومة بدقة من وقت أزلي قبل ميلادي، فيها كل تفاصيل حياتي حتى مماتي، أعددت ليا غلب على الخطية على كل سقطة، من تارب نجاتي أقدر أحارب كل التجارب، بسيف إيماني مرسوم لي في الصورة، رجعني تاني لشكل الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة، ياللي بتقبل كاس مية بارد في لسن خمس خبزات سمكتين، رطل ناردين من مرأة خطية، خد من إيديا ليك عندي دين، اقبل حياتي قلة قدراتي ضعفي مواهبي، ده أنا سفر اليدين، بس بحبك من كل قلبي، ده انت إلهي مال السيدين، رجعني تاني لشكل الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة. ركزتوا في الكلام بتاع الترنيمة يا قديسين؟ لا لا لا، كلام الترنيمة دي جميلة. في آية في مزمور 66 اصحاح ستة، مزمور 66 آية 18 بتقول ايه؟ ان رعيت اسما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. بمعنى إن رأيت اسما في قلبي، الاسم ده اللي هو الخطية، إن رأيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. بمعنى دلوقتي أنا لو جاي الكنيسة أو جاي القداس وحاطط في دماغي إن أنا مش جاي أقدم توبة، وإن أنا بعد ما أخلص القداس هطلع أعمل وأعمل وأعمل، ربنا مش هيستجيب ليا. لو أنا واقف أصلي وموعد واحد صاحبي مثلا يعني إن أنا هتفرج معاه على حاجة مش كويسة بعدين، يبقى الصلاة بتاعتي دي ملاش أي لازمة. إن رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. يا رب أنا حاطط في قلبي خطية مش قادر أطلعها من قلبي، أنا بصلي لك عشان عارف إن أنت قادر، إن أنت بتسمع كل الناس وبتسمع كل البشر، لكن أنا الخطية دي يا رب مش قادر أطلعها من قلبي. أنا عارف إن أنا هصلي وهقع فيها تاني. طب ما أنت كده مش واثق في قدرة ربنا، ربنا مش هيستجيب طبعا. إن رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. لو أنا جاي الكنيسة وأحضر القداس وحاطط في دماغي إن أنا أعمل حاجة بعد كده، هطلع مثلا أتكلم مع واحدة في كلام مش كويس، هتفرج على حاجة مش كويسة، هشرب سجاير، هعمل أي حاجة، مش صح؟ ما هو ده اسم في قلبي، صح؟ فربنا مش هيستجيب ليا فعلا. أنا عايز يا رب لما أجيلك أكون جاي وواثق إن أنا جاي لك بوسختي كلها وخطيتي كلها، ولما أجيلك يا رب أنت هتشيل مني الوساخة دي، هتشيل مني الخطية دي. لأن ربنا عمر ما حد بيجيله ويرده أبدا، يقول إيه؟ هو إذا أنا واقف على الباب إيه؟ أقرع، إن فتح لي أحد أدخل إليه أتعشى معه وهو معي وعنده نصنع منزلا. يا رب أنا لو جيت لك أنا واثق يا رب إن أنت هتقبلني، بس أنا جاي لك النهاردة وهتشيل مني الوحش. أنا مش جاي لك وعارف إن الوحش جوايا وهيفضل جوايا، مفيش حد فينا ما بيقعش الآخر، بس أنا جاي لك يا رب النهاردة عشان عارف إن أنت قادر إن أنت تمنع عني خطية معينة. لما يمنع عني خطية معينة هتساعدني وهتقويني روحيا إن أنا أبطل الباقي. أنا النهاردة يا رب جاي لك وعندي خطية معينة في دماغي مسيطرة عليا ومش عارف أتخلص منها، طب أعمل إيه؟ أنت يا رب اللي هتديني الحل، الحل ده هيبقى من عند ربنا بس، ما تستناش من حد حاجة أبدا. كل الناس محتاجة زي ما أنت محتاج، مفيش حد هيديك فرح وسلام زي ربنا، لأن ربنا هو نبع السلام، ربنا هو اللي بيدي السلام والفرح للناس. تستناش من حد يقولك كلمة كويسة، تستناش من حد يعاملك معاملة كويسة، تستناش من حد إن هو يمن عليك بوقته، ده أنا قاعد معاك يا راجل وسايب الدنيا، تستناش من حد حاجة. ربنا في أي وقت بنروح له بيقبل وبيسمع وبيغفر وبينسى. ربنا ده جميل جدا، ربنا ده طيب جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني لو ينفع كلمة أقولها، أطيب من العيال الصغيرة. العيال الصغيرة ساعات بتتشقى وتبقى مجنونة كده، ربنا أطيب من أي حد في الدنيا كلها، مع إن العيال طيبين وهاديين وكويسين ومش عارف إيه، بس ربنا أطيب من دول. والعيال ده لو قلت له كلمة حلوة كده وخد يا حبيبي دي مش عارف إيه، سكت وبقى كويس معاك. لكن ربنا بجد من أقل كلمة صغيرة قد كده، يعني العشار والفريسي، الفريسي قال يا رب أنا بصوم لك مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه، أنا بعمل يا رب معاك اللي المفروض يتعمل، طب وإيه الاستفادة من اللي أنت بتعمله وأنت بتبين ده قدام الناس؟ هو أنت جاي تصلي عشان تبين للناس أنت بتصلي؟ هو أنت صايم عشان تبين للناس أنت صايم؟ في واحد سمعت عنه من يومين كده، واحد قدية يعني، كان بيصوم في البيت عشان يوريهم في البيت ان هو صايم، ولما يخرج مع اصحابه ياكل معاهم فطاري ويعمل. طب انت ايه لازمه يعني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على ربنا؟ بتضحك على اهل بيتك؟ بتضحك على نفسك؟ انت بتعمل ايه؟ فاهمين بقى؟ ان رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. انا هستفاد ايه لما اجي اصلي وانا مش حاطط في قلبي بجد ان انا جاي عشان اتوب؟ انا ايه لو تناولت يعطى عنا غفرانا للخطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه؟ كل اللي هيتناول من جسد الرب ودمه عن ايمان حقيقي هيغفر له الخطيه. قلت لكم زي ما قلت لكم من شويه، ربنا بينسى. ربنا بكلمه صغيره زي العشار قال له ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطئ. بس ربنا قال عليه ايه؟ ذاك خرج مبررا. ده طلع نضيف لما قال اللهم ارحمني انا الخاطئ. كلمه واحده او جمله واحده طلعته من الكنيسه انسان مبرر. لكن الفريسي يا رب انا جاي بصوم وبصلي وبعمل وبدي صدقه والعشور بديها لك، لكن مفيش علاقه حيه معك يا رب. يعني انا بعمل كده ظاهري، انا جاي اصلي عشان الناس تشوفني بصلي، عشان اب اعتراف لما يقول لي هاي مايكل صليت، صليت. طب وبعدين اتغيرت؟ لا. البابا الشنودة كان ليه قول جميل قوي، يقول لك ايه؟ اذا صليت وما حسيتش براحه نفسيه بعد الصلاه يبقى انت كانك ما صليتش، انت ما خدتش السلام اللي المفروض ربنا يديهولك. واحد زي ابونا فلتاوس مثلا، ابونا فلتاوس السورياني، لما كان يصلي كان يحس براحه نفسيه قوي لما كان قاعد، لو شفتوا فيلم طبعا، لما كان قاعد بيحكي للراهب على لما بيقوله ازاي اصلي، قال له انت تقعد وفارد جسمك كده وتبص للسماء. واول ما قال كده شاف المجد بتاع المسيح، شاف المجد، عشان هو ده جواه السلام، ده جواه عايز يشوف ربنا فعلا. زي ما قلت لكم مره فاتت، انا جاي لك يا رب النهارده وعايزك انت بس، انا مش عايز حد تاني، مش عايز ولا مينا ولا مارك ولا اي حد، انا جاي لك انت بس، انا عايزك انت النهارده تبقى كفايتي، انت اللي النهارده اللي هتديني السلام والفرح والمحبه والنعمه في عين الناس. ربنا لما الناس بتقرب منه بيدي نعمه للواحد كده، زي مثلا ايه؟ يعني ناس من الخدام مثلا، ده باين عليه ان هو خادم فعلا، ابن ربنا فعلا. ليه؟ لان ربنا مديله نعمه في عين الناس. طب وايه النعمه دي يا رب؟ النعمه دي نتيجه الصلاه الحقيقيه، الصيام الحقيقي، التوبه الحقيقيه، واحد واخد الحياه جد مع ربنا مش استهتار، لان الاستهتار في الحياه الروحيه بيوقع. وزي ما قلت لكم برضو، ان رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. لو انا جاي لك النهارده يا رب وحاطط في دماغي ان انا هعمل حاجه بعد ما اخلص معاك، ربنا مش هيستجيب للصلاه دي. ايه في الانجيل؟ انا مش بقول كلام من عندي، بس مهما عملنا برضو، مهما وصلنا لاي درجه، ربنا برضو حنين وبيسمع. يعني في وقت برضو ما احنا ما نكون خاطين قوي، قديسه بائسه في بيت الزنا وبيت النجاسه ربنا سمع لها. قديس يحنس قعد يعيط لما ماتت، قال له ليه يا رب خدتها دلوقتي؟ ما كنت استنيت عليها لما تابت؟ فراح ملاك ظهر له وقال له ايه؟ من الوقت اللي طلعت فيه من بيت الخطيه وقررت ان هي تتوب، ربنا قبل وسمع صلاتها. لكن هي لان هي قررت ان هي ترجع لربنا فعلا، ما كانتش بتمثل قدام قديس يحنس، ما كانتش بتمثل عليه. طب ماشي يا ابونا انا هاجي معاك. لا، هي قررت جوه قلبها، قلبها رجع لربنا، ربنا نظف قلبها. فلما عملت كده وقررت ان هي تطلع من بيت الخطيه، ربنا قبل التوبه. ان رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. عمري ما هاجي الكنيسه ولا هصلي ولا هصوم ولا هتوب واقدم اعتراف وتوبه. يعني انا مثلا رايح عند ابونا في الاعتراف، انا جاي النهارده يا ابونا انا بعمل وبعمل وبعمل، وعارف ان انا بعد ما اؤمن معاك هعمل وهعمل وهعمل. طب هو ايه فتره، ايه لازمه الاعتراف؟ انت بتيجي تكب وخلاص؟ ما هو انت لازم لما تكب لازم هتتملي، بس هتتملي ايه بقى؟ هتتملي من نعمه ربنا اللي بتاخدها في التحليل، من النعمة اللي بقول لك عليها أنت هو إن يعني يا رب دايما كده في صلاتك قول له يا رب اديني نعمة في عين الناس واديني نعمة في عينك أنت الأول، لأن أنا لو لقيت نعمة في عين ربنا ربنا هيديني نعمة في عين كل الناس، كل اللي هيشوف مايكل ومينا ومارك وكرولوس وشوي وكل الناس دي كلها يا جماعة ربنا مديكوا نعمة غريبة، انتوا ايه اللي انتوا فيه ده؟ زي الثلاث فتية القديسين قرروا ان هما ما ياكلوش من القطايب بتاع الملك، الاكل والفراخ واللحمة والحاجات دي كلها، يعني قالوا للراجل اللي هو اللي هيوكلهم ده قال لهم سيبنا 10 ايام وهتشوف بعد ال10 ايام دي هنبقى في ايه. ده الصيام الحقيقي، كانوا صايمين ما بياكلوش لحوم وكلام من ده لكن كانوا بيصلوا، فهم اذا كانوا فاضيين من اللحمه والحاجات دي كلها لكن مليانين من نعمه ربنا. بعد ال10 ايام دي كان ظاهر عليهم النعمه. موسى النبي لما طلع ياخد لوحات الشريعه من على الجبل ايه اللي حصل؟ وشه كان منور، وشه كان منور لما نزل من على الجبل، حطوا برقع على وشه زي الخمار كده، حطوا حاجه على وشه كان باينين عليه بس. ليه كده؟ لانه شاف مجد ربنا، خد نعمه من ربنا. هل احنا لما بنقف نصلي بناخد النعمه دي؟ هل لما بنصوم بناخد النعمه دي؟ فان رعيت اسما في قلبي فلن يستجيب لي الرب. انا عايز النعمه دي تبقى عندكم، وكل صلاه تقولوها وتصلوها يا رب انا النهارده جاي لك اديني نعمه في عينك وعين الناس، واغفر لنا خطايانا واعطنا ان نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، مش كما نغفر. احنا ساعات كتير جدا ما بنغفرش لغيرنا صح؟ ساعات واحد يغلط فيا وفي حقي ما غلطش وما اغفرلوش. فانت وانت بتصلي ابانا الذي قول يا رب ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا واعطنا ان نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. يا رب انا جاي لك النهارده هتديني نعمه، هتملي منك، عشان لما تملي منك هفيض على غيري. فاهمين يا قديسين؟ ربنا يديكم نعمه ويفرح قلبكم.